قال علي وصف أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة الرواية بالإجازة من غير مناولة. وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها، وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا وليس كذلك، بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء، وحكي ذلك على أبي زرعة وصالح بن أحمد بن محمد وإبراهيم الحربي، وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة. قال الحاكم: لقد كرهت عند أكثر أئمة هذا الشأن. والذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة، وهو قول أحمد بن صالح المصري، وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني. وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرمي في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة لا على أصل الرواية بالإجازة. وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله أنبأنا فيما يرويه عن شعيب المناولة والإجازة، وهو قول كثير من السلف والخلف. وروي عن أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يرويه بالإجازة، وحكي أيضا عن مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم. تقدم هذا القول، وأنه قول قوي، وأن من أعطى ودفع الإجازة لتلميذه جاز للتلميذ أن يقول حدثنا وأخبرنا، وإن كان الأفضل أن يقول ناولني أو حدثني مكاتبة أو أخبرني مكاتبة، حيث يفصح عن الواقع. قدم أن من منع إنما محمول على الأولوية والاستحباب، والاستحباب في هذا الموطن واضح لأنك تعطى الصورة الحقيقية. ولكن من قال حدثنا وأخبرنا ولم يبين أن ذلك إجازة لم يكن هذا حراما، وتقدم بالآن شرح مسألة أبي اليمان. السلام. الحكم بن نافع في مروياته عن شعيب ابن أبي حمزة، وأن بعض أحاديثه كانت مناولة، وحديثه مخرج في الصحيحين. وقد اعترف أبو اليمان الحكم بن نافع أنه لم يسمع كل شيء من شعيب بن أبي حمزة، وهذا دليل على أن البخاري يذهب إلى هذا الرأي، وأن المناولة والمكاتبة تعتبر سماعا. تقدم عندنا أيضا مسألة العرض، وأن التلميذ يقرأ كتب المعلم والمعلم يستمع ثم يقر على كل ما قرأ ولا يستدرك عليه شيئا، أنه يجوز للتلميذ أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولو قال قرأت عليه لكان أدق، ولكن هذا لا يجب ولا يلزم. والإجازة أنواع: إجازة مشافهة، مثلا يتلو عليك حديثا بالإسناد يقول حدثنا فلان فأنت ترويه عنه. والإجازة في هذا العصر ما يقال للمشانها، لأن يتصل سندك بأسانيد الأئمة، وهي أيضا تكسب العبد ثقة في نفسه. شخص له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن شخص ليس له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الإسناد في الجملة من الدين، وإن كانت الأسانيد المتأخرة ليست بمثابة الأسانيد المتقدمة، لكن هي مهمة. متى ما قدر طالب العلم على أسانيد تصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مهم، ليكون ذكره وحاله موصولا بحال الأوائل. قال غير واحد من العلماء: طلب الإسناد سنة ماضية، ولأن الإجازة فيها نوع إذن تشعر برضا المعلم عن الطالب، تشعر بالتتلمذ والأخذ عن العلماء والمشايخ، والإجازة التي تكون بهذه الطريقة أفضل من الإجازة المكتوبة دون أن تلتقي فيها وأن ترى. طبقة من الناس قد يكون عندهم إجازات مكتوبة عن علماء لم يروهم، هذه أقل رتبة مما نتحدث عنه، حين تشافى الشيخ ويمنحك الإجازة عن قراءة عليه وعن معرفة به. ولأن من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه. الأمر كما قال الأوزاعي رحمه الله: كان هذا العلم شريفا كريما، فلما دخل في الكتب دخل فيه من ليس من أهله، وهذا واقع الناس اليوم. لما كثرت الكتب والتخريجات والفهارس وجميع الوسائل المعينة على العلم، أصبح كل واحد يكتب، كل واحد يصنف، كل واحد يحقق، ولم يكن من أهل العلم أصلا، أصبح بمقدور كل شخص يؤلف كتابا على طريقة قص ولصق ولصق. لكن العلم الذي يكون مبنيا على الفهم والدقة، مبنيا على الحفظ على الضبط، هذا يتفرد بقلائل في كل عصر. وأنت حين تنظر من عصور الصحابة إلى هذا العصر تجد الذي برزوا في العلم نوادر. نعم قد تكون شهرة عامة، لكن بعد ذلك يتمايزون، يكون هؤلاء قلة وعصارة هؤلاء، لأن الفقه شيء والحفظ شيء آخر والضبط شيء والإلقاء شيء آخر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل العلم، وقد ضعفه غير واحد. أخبرنا علي بن حجر الترمذي رحمه الله تعالى يقول: والحديث إذا كان مرسلا فقد ضعفه غير واحد. أشرت أكثر من مرة أن الأوائل يقصدون بالمرسل المنقطع، فيدخل فيه كل ما كان منقطعا، يدخل فيه ما قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما قال الحسن عن عمر، يدخل فيه المرسل الخاص الذي اصطلع عليه المتأخرون، ويدخل فيه ما اصطلع عليه المتأخرون بأنه منقطع. هذا المرسل عند الأوائل. ومن ثم سمى الإمام ابن أبي حاتم كتابه المراسيل، ذلك في الرواية عن أبيه، ويقصد كل حديث لم يتصل. فكل حديث لم يتصل عند الأوائل فإنه يسمى مرسلا. أخبرنا علي بن حجر أنبانا بقية بن الوليد عن عتبة ابن أبي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجينا بأحاديث ليس لها خطم ولا زمام ولا زم خطم. ليس لها خطم ولا زمة. إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة هذا متروك الحديث، خرج له أبو داود وظهر أنه خرج له حديثا واحدة، والترمذي وابن ماجه، وقد اتفق الحفاظ على ضعفه. وقال عنه البخاري رحمه الله تعالى: تركوه. قال عنه ابن المديني: منكر الحديث. ولا يختلف الحفاظ في ضعفه ونكارة خبره، وأنه لا يوجد في إسناد إلا وكان متروكا. ومع هذا جاء بهذا الخبر غير مسند، وهو يروي عن التابعين، يروي عن مجاهد وعن نافع مولى ابن عمر وعن هذه الطبقة. قد روى عنه هو الزهري، والزهري أيضا من التابعين. نعم. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء ابن أبي رباح بكثير، كان عطاء يحطب ويأخذ من كل ضرب. قال علي قال يحيى مرسلات يحيى سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات عطاء طاووس؟ قال ما أقربهما. قال علي وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأخوة الأعمش والتيمي ويحب. السبب أن العلماء يقبلون بعض المرسلات وتارة لا يقبلون المرسلات أنهم ينظرون إلى المرسل إذا كان يروي عن من هب ودب ويروي عن كل أحد وعن ضعفاء ومتركين، فإن هذا لا يقبلون مرسيله ويقولون شبه ريح يعني لا شيء. وإذا كان يتحرى ولا يروي إلا عن الثقات والحفاظ فلا يحتجون به ويقبلونه. وإذا كان تارة يروي عن الثقات تارة يروي عن الضعفاء توسطوا في أمره. سنتناول إن شاء الله جل وعلا في كلام أبي عيسى أقوى المراسيل، ولكن ينبغي التنبه، إحنا نتكلم عن الراسيل نقصد المنقطعات، لا نقصد من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا نقصد ونقصد غيره، لكن ما نخص بالذكر كما مصطلح عند المتأخرين. وهذا من المصطلحات التي خالف فيها المتأخرون الأوائل. نعم. قال علي وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبر لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبر ريح. نعم، لأن هؤلاء يروون عن الضعفاء وعن المجاهيل ولا يتقيدون بالرواية عن الثقات، والأعمش تارة يدلس حديث الثقات ويسقط الضعفاء، وأبو إسحاق السبيعي أيضا يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل، ومثل يحيى ابن أبي كثير فإنه يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل كعياض بن هلال وغيره. مثل هؤلاء مراسيلهم غير قوية. نعم. ثم قال أي والله وسفيان بن سعيد قلت ليحيى فمرسلات مالك قال هي أحب إلي. ثم قال يحيى نعم مرسلات مالك أحب إلي، لأن مالكا يتحرى ويدقق ولم يكن له رواية عن المتروكين ولا عن الضعفاء، وإنما روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وعيب عليه ذلك، ولكن إذا بلغ المقولة لم يحمل خبث، وابن أبي المخارق ضعيف الحديث. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله لماذا روى عنه مالك؟ قال غرته عبادته. ومالك رحمه الله يتقن حديث المدنيين، ولكن قد يخفى عليه أمر غير المدنيين. ومن ثم يقول هذا الإمام لأن مراسيل مالك أحب إلي من مراسيل الأعمش، مراسيل يحيى بن أبي كثير، مراسيل أبي إسحاق السبيعي، مع أن هؤلاء أكبر منه سنا بكثير. إسحاق السبيعي ولد سنة 32، ومالك رحمه الله تعالى ولد سنة 93. إسحاق السبيعي وطبقته من التابعين يروون عن بعض الصحابة، ومالك يروي عن التابعين لا يروي عن الصحابة. نعم. ثم قال يحيى: ليس في القوم أحدنا صح حديثا من مالك. وحدثنا سوار بن عبد الله العنان العنزي قال: سمعت يحيى بن سعيد. نعم. العنبري. كل نسخ عندكم العنبري. العنبري بعيد ظاهر انه العنزي ليس العنبري. نعم. قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وجدنا له اصلا الا حديثنا حديثين. قال ابو عيسى: ومن ضعف المرسل فانه ضعفه من قبل ان هؤلاء الائمه قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فاذا روى احدهم حديثا وارسله لعله اخذه من غير ثقه. وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه: حدثنا بشر بن معاذ البصري، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز ابن عبد العزيز العطار قال: حدثني ابي وعمي قال: سمعنا الحسن يقول: اياكم ومعبد الجهني فانه ضال مضل. قال ابو عيسى: ويروى عن الشعبي قال: حدثنا الحارث الاعور وكان كذابا وقد حدث عنه. والحارث الاعور من اصحاب علي رضي الله عنهم، وكان سيء الحفظ، هو الذي روى عن علي الحديث المشهور في القرآن، قال له علي: خذها يا أعور. وقول من قال كان كذابا يحتمل أنه يقصد كان كثير الخطأ، لأن الكاذب يطلق على الخطأ، لأن جماعة من العلماء ينكرون يكون الحارث الأعور كذابا بمعنى يتقصد الكذب، يتقصد الأخبار بخلاف الصدق. ويحتمل أن هذا اجتهاده، يرى أنه كان يكذب، لكن في الحقيقة لم يثبت عن الحارث الأعور أنه كان يكذب، لكنه ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه. ومثله جابر الجعفي ومعبد الجهني، هؤلاء لا يحتجوا بشيء من أحاديثهم. وكان كذابا وقد حدث عنه، وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه. وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. سمعت محمد بن بشار يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ألا تعجبون بن سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روى عنه أكثر من 1000 حديث ثم يهده ويحدث عنه. قدم عندنا أن جابر الجعفي يؤمن بالرجعة، هذا ما يطرح به حديثه ولا يقبل ويحتج به. قال محمد بن بشار: وتركه عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. قال أبو عيسى: وقد احتج بعض أهل العلم المرسل أيضا. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. نعم، هذا دليل على أن مراسيل عن ابن مسعود قوية ومقبولة وصحيحة، وهذا الذي ذهب إليه جمع من أكابر الحفاظ. إبراهيم عن ابن مسعود منقطع، ولكنه إذا قال عن رجل فهو الذي يسميه، وإذا جمع فهم غير واحد، وكلهم ثقات. فلذلك جميع مرويات إبراهيم عن ابن مسعود صحيحة. وهذا أول مثال ربما نتناول الآن في مسألة الواسطة المعلومة على حسب ما ذكره المؤلف. ولا ذكرت لك أكثر من مثال كمرويات أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه. ذكرت لكم قول يعقوب بن سفيان استجاز وإنما استجاز أهل الحديث إدخال حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند لمعرفة أبي عبيدة بأحاديث أبيه. وصحح أحاديث أبي عبيدة عن أبيه علي بن المديني والدارقطني وآخرون. ومن ذلك مرويات علي بن طلعة عن ابن عباس منقطعة. قد جاء أن عليا يروي بواسطة مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. والأمثلة على هذا كثيرة ستمر بنا إن شاء الله تعالى. الكلام هنا في حكم الحديث المرسل وقد ذكرت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله